قلت له: اسمع أخي، أنتم لماذا تنظرون للزواج دائما على أنه مصلحة للرجل الذكر فقط، علما أن هذه فكرة ما لها أي علاقة بالمنطق ولا بالعاطفة أصلا؟ فالرجل هو الذي يدفع المهر، وهو الذي ينفق، وهو الذي وهو الذي، وللزوج عليه حقوق، وهو فهو حين يكون لشخصين، يعني هذه مسؤولية عليه، وأنساب، ويحتاج إلى أن يحضر مناسبات هؤلاء ومناسبات هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يحمل زوجات أكثر من غيره، معناه أنه يحمل مسؤولية أكثر من غيره أيضا. ثم قلت له جواب بعض الأجوبة التقليدية، قلت له: أخي، يعني الآن 9 زوجات، هذه الزوجات لو طلقهن النبي، اختار 5 وطلقهن، يعني سيقال هذه التي رغب عنها النبي. طيب، هل ستبقى وسمة في نفسها؟ الأمر الثاني، هؤلاء النسوة التي اللواتي لو لم يتزوجن النبي ابتداء أو طلقهن النبي وتزوجن غيرهم، منزلتهن يوم القيامة ستكون أين؟ ستكون دون النبي، مع أزواجهن الآخرين. طيب، هذه يعني أيضا حتى مسألة يعني الله المستعان. لكن من أين جاء هذا الإشكال، هذا التفكير؟ جاء هذا التفكير من طريقة أنه صار يفكر كالغربيين المتأثرين بثقافة نصرانية. ولا فعلا الزواج بثانية أو ثالثة، أول شيء في مصلحة لهذه الثانية، هي ما قبلت إلا لأنها مستفيدة، فلو فرضنا أن له مصلحة فيه وفيه ضرر على الأولى، ولكن ليس ضررا عظيما. طيب، آمنا بالله، مصلحة فردين مقابل مصلحة فرد واحد، يعني من ناحية الرياضيات ما. طيب، زيادة على ذلك، يعني فعلا إشغال ومصر، يعني حتى أني أنا، وهذا تصريح خطير نوعا ما، أنا بعض طلبة العلم النابهين أوصيه، أقول لا تعدد، يعني أنت هالشكل نسحلبك سحل، بعد تعدد تنتهي خلاص. أما التعدد إحنا نقول الحوام، إحنا ما بعض طلبة في زماننا هذا، في طبيعة النساء الموجودة حاليا، لا حال عدوك، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني طيح حظه مرة واحدة، إلا ما رحم الله، يعني لا شك إنه في نساء جيدات وكذا، لكن إحنا نعرف أصحابنا يذهب يركض وراء الله المستعان. فالشاهد هو هذا، الآن عند انسحال بالثقافة وانسحاق بالشخصية الثقافية، لما أكلمه بهذا الموضوع وإذا به كأنك رششت عليه ماء، كان مخدر ورششت عليه ماء فصح. مرة شخص جاني وجلس يقول لي: أنا هذا الحديث يعني يستحيل أن يكون النبي قال، الذي هو عضوه بهني أبيه. فقلت: يعني الحديث أصلا في صحته خلاف، لكن أنا ما عندي إشكالية في متنه، وأنا أقول لك هذا يتحدث في مقابل الجاهلية، يعني ردا على الجاهلية، إشكالية الجاهلية، العصبية الجاهلية التي قطعت أرحام وسفكت دماء فيضرب له مثل وإن كان قاسيا لكي يؤذي نفسه بحيث يترك مثل هذا الأمر. مثل ما أنت أحيانا ممكن تضرب ولدك الذي تحبه وأنت تحبه، ولكن مصلحته في أن تضربه. طبعا لو رجل غربي ما راح أقول له هذا، لأنه عندهم حتى بعضهم عندهم حتى الضرب، فإيش تقول له؟ تقول له مثل ما تقط قنابل على بعض الدول، بعض المناطق، وتقتل فيها ناس عشان تحررهم من داعش، يتحرنهم هم تحت قبورهم، ما في مشكلة. كذلك هذا مثل هذا القص، فممكن فهنا فهم استوعب، مثل الجراح أحيانا يجرح ويقطع ويشق بطن ويسوي وكذا، لكن هذا وإذا به يعني قال لي: جزاك الله خير. أول شيء جايني بلغة ثبوتية، ليش؟ لأن أصلا جالس يفكر بعقل شخص آخر، ما هو متعود على ثقافة إسلامية ترجح بين المصالح والمفاسد، تبين. لا، أنا لا أريد أن يكون طرحك أيضا جامدا عقلانيا، لا لا لا، تكلم عن صلة الأرحام، عن بر الوالدين، عن حسن الخلق، عن عن عن الصدقة، عن الإيثار، المعاني العظيمة الجميلة في الدين لا شك، لكن هناك أمور أيضا تحتاج إلى شيء من فالدين ليس عاطفة منطلقة مطلقا محلقة بحيث لا تطبق في الواقع، وليست عقلانية جامدة تجهز على وتجعل الإنسان براغماتي كما يقال، إنسان مصلحي فقط لا يفكر إلا بالمصلحة، بل الأمرين معا. ولكن هم لا يكلفون أنفسهم أن يفهموا، هو يريد فقط أن ينطلق من هذا المعدن، معدن الشبهة. مثلا